حله بنصب لفظي أو المحل. أو تقول مثلا إيش زيدا أكرمت غلامه، زيدا أكرمت غلامه أو ضربت غلامه، فيقدر له هناك إيش يعني أهنت زيدا، وليس ينسب هذا لأنه مضاف إليه. قال أو المحل فالسابق انصبه، فالسابق فالاسم السابق زيدا انصبه بماذا؟ بفعل أضمر حتما، أي بفعل محذوف حرفا واجبا، يعني لا يأتي الفعل زيدا ضربت زيدا ضربته، لا ما يأتي، دائما يحذف حتما، موافق لما قد أظهر، موافق لما قد أظهر، يوافق ذلك الفعل المحذوف المقدر للفعل المظهري الذي أتى بعد الاسم السابق، موافق له في المعنى، في المعنى سواء وافقه في اللفظ أم لا، سواء وافقه في اللفظ أم لا. وافقه في اللفظ مثل زيدا أكرمت زيدا أو ضربت زيدا، زيدا ضربته، زيدا أكرمته، هذا موافق له في اللفظ، إن قدر إيش أكرمت زيدا لفظا ومعنى موافق. وأما مثال الموافق في المعنى مخالف اللفظ مررت بزيد زيدا مررت به، زيدا مررت به، فإنه يقدر هنا جاوزت زيدا، ما يقدر مرة لأن مرة لا يتعدى إلا بالماء، إذن هذا منصوب وهذا يطلب جارا، فلذلك يقدر موافق له، لأن جاوزه ومرة معناهما واحد، إذن موافق له في المعنى سواء وافقه في اللفظ أم لم يوافقه، فانسبي الاسم السابق بهذا الفعل المحظوظ. وهذا هو معنى البيتين. إذن إعراب البيتين إن أداة شرط وجزم، إن مضمر، وهي على النون المنقلبة بما مرغمة فيه مضمر، إن مضمر هذا يعني مضمر فاعل فعل ماضي، ونفس التركيب يصير مثالا للمسألة، لأن مضمر هذا يعني إيش مضمر فاعل بفعل ماضي، فاعل بفعل ماضي، انشغل مضمر، ولا يعمله ما بعده، لأن مذهب المسلمين مذهب البصريين أن أدوات الشرط لا يليها الاسم، لا يليها اسم، إنما يليها فعل، وعلى مذهب الكوفيين يجوز، يقول إن مضمر مضمر مضاف اسم مضاف لمجرور، سابق صفة، والصفة تتبع موصوف تبعات الجر وعلم ذي بحث ضايع، فعلا مفعول مقدم لقول شغل، شغل شغل فعل ما، شغل فعل ما ممنوع وزوجتان مقدرة من عام سكون الوقت، شغل وفاعله ضمير صيغان تدل هو، شغل هو عنه جاره من تعلق بشغل، عنه بنصب البوهر وجه نصب جبال نصب مضاف لفظ به مضاف لا مجرور، لفظ مضاف لا وضمير مراد مذكر غائب في محل جر مضاف مبني على كسر او المحل او حرف عاطل او المحل او حرف عاطل مبني بسكون مقدرة من عام بلاشتاء المحل يسد حركة تخلص انتقاء الساكنه وكان قصة لأن عاصر، أو المحل المحل مجرور معطوه مجرور وعلى فكسرته مقدرة من عام بلاشتاء المحل بسكون الوقف المحل على المخففة على اللام المخففة للوزن. قال